حصرياً على موقع djkimo.com. الازازة اللي انت فيها دي يو ننزل النهاردة ولا برضو هتقوليلي نو ساعات اكون عصبي بس معاكي دايما نبزوق اصل كله بالنسبة لي عادي وانتي بالنسبة لي فوق عايزة شنطة مالكة وتسقطي لبوبو ولا في البساطة حاجة من غير لوبو مش عايز زحمة انا جاي سولو وبس تاوي قوي لو قلتيلي يا بوبو ايه الازازة اللي انت فيها دي يو ننزل النهاردة ولا برضو هتقوليلي نو ساعات اكون عصبي بس معاكي دايما نبزوق بس كله بالنسبة لي عادي وانتي بالنسبة لي فوق كلمتي واحدة انا مش بتني بحبك قوي وبحب فني انا شاب خجول بحكيلك عني بكسف وانا بيزنس من الايكونومي ايه الازازة اللي انتي فيها دي يو ننزل النهاردة ولا برضو هتقوليلي نو ساعات اكون عصبي بس معاكي دايما نبزوق بس كله بالنسبة لي عادي وانتي بالنسبة لي فوق VIP مش درجة تالتة وبدلع قوي ما بشوفش فكة خرجتنا جزيرة وشوب مانجا انت بس شاوري خلصانة فرنة ايه الازازة اللي انت فيها دي يو ننزل النهاردة ولا برضو هتقوليلي نو ساعات اكون عصبي بس معاكي دايما نبزوق بس كله بالنسبة لي عادي وانتي بالنسبة لي فوق ايه الازازة اللي انت فيها دي يو ننزل النهاردة ولا برضو هتقوليلي نو ساعات اكون عصبي بس معاكي دايما نبزوق بس كله بالنسبة لي عادي وانتي بالنسبة لي فوق يو حصريا على موقع djkimo.com.